الله يحب المتوكلين. شوراك ترى انا انت والله معليش احب اخد هذا بس شوي انا ما خلي شوي اللي بدك اعطيه اعطيه لا ما بدكش اعطيه بس انت ما بدك تعمل اخوتك تعال قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومه وبعلومكم امين. ما صلة فيها معنى التأكيد اي فبرحمة يعني بسموها زائدة بس بدل ما يقولوا زائدة بيقولوا صلة. نعم كقوله عما قليل يعني عن قليل فبما نقضهم ميثاقهم فبنقضهم جند ما هنالك مهزوم كما ما جند هنالك جند هنالك وليست بزائدة على الإطلاق وإنما أطلق عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. نعم تمام القرآن مطلقا ما في زيادة إلا إنما أتى لمعنى بلاغه يفيد يعني فوائد لكن قالوا زيادة يعني بالنسبة للإعراب ما إلى إعراب يعني. نعم ابن كيسان ما نكرة في موضع جر بالباء هذا بيجيب معنى تأنيث الأول شيء آل صلة ورحمة بدل نعم. منها فبما رحمة يعني يعني فبشيء ورحمة ومعنى الآية أنه عليه الصلاة والسلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بين الرب تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه يعني اللهم صل يعني فتح صدر وإلونه كأنهم لم يفعلوا شيء وأعلن الكلام لهم ولم يعنفهم يعني اللهم صل لأنه شيء يعني بيصير مو غلطة يعني غلطة راح فيها 70 سنة يعني من خيار الصحابة مغلطة عادية يعني مهما اللهم صل عليه إذا غضب يكون غضب لله كمان يعني لكن اللهم صل وسلم عليك بعد وقوع الأمر رجع فيه إلى ربه سبحانه وتعالى بذلك وفتح صدره ووسع صدره به عليه الصلاة والسلام كما هو خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم وقيل ما استفهام والمعنى فبأي رحمة من الله لنت لهم وهو فهو تعجيب وفيه بعد لأنه لو كان كذلك لكان فبما بغير ألف فبما الاستفهام بكم يعني إذا دخل الحرف الجر على ما الاستفهامية تهذف ألفها لكن هنا ما هذفت. نعم شو رأيك سيدي بوجه قول ابن كيسان يعني انه فبرحمته يعني برحمة من الرحمات نعم نعم لنت له يعني كأنه أوجه من كون للتأكيد نكرة بيسموها نكرة موصوفة نعم لنت بس الأول يعني كأنه أخبار نعم بما رحمته يعني تأتي للتأكيد أنت لا أقصي يعني أقصي يعني مستعمل كثير في القرآن لكن الوجه الآخر يعني عم يفيد تفخيم الرحمة إنه برحمة من الرحمات كمان هذاك يعني فبما معروف كمان هذا مستعمل للغة نعم زيادة بس معناها البلاغي عم يأكد هذا فبما رحمته. لذلك قدموا لنت من لان يلين لينا وليانا بالفتح والفضل مطلقا اللي مثل اللين ولا مخالط الليان جانبه. نعم الليان اللين عم يسأل عم تلقوه على الأسماء لها من الأسماء دارش هلا يا الناس اللي شو ما يجيب بعده بدي شو يجيب بعده بده استم. والفظ الغليظ الجافي. نعم لا رجع للألفاظ. نعم فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فهو فظ. والأنثى فظة والجمع أفظاظ. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. نفع عنه ذلك كله سبحانه. نعم وأنشد مدخول دوما فيه ولو كنت فظا. يعني هذا لا يرد عنه أبدا يعني لا يتصور مدخول لو منفي لو نزلت السماء الأرض. نعم اللهم صل وسلم وبارك. وأنشد المفضل في المذكر وليس بفظ في الأداني والأولى يؤمون جدواه ولكنه سهل وفظ على أعدائه يحذرونه فسطوته حتف ونائله جزل. سطوته موت يعني لكن نائله يعني عطيته كبيرة يعني مثل قول الآخر هذا وإن لساني شهدة اجتفى وهو على من صبره الله عطم. نعم مثل نائله جزل يعني عطاؤه كبير. نعم ما قال له هذا عمرين لسيدنا عمر أنت لست لا تحكم عدلا ولا تعطي جزلا. هذا نعم الجزل العطاء الكثير. نعم سيدي. وقال آخر في المؤنث أموت من الضر في منزلي وغيري يموت من الكظة. نعم. ودنيا تجود على الجاهلين وهي على ذنها فظة. هذه صح فعلا يعني سبحان الله. أنا أكن لما طلعت قبلهم نحن قسمنا بينهم زال البراء. وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. ومن ذلك قول الشاعر يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. يعني خشنين يعني. نعم يعني يعني استنى يتباهوا بهذا يعني ما حدا يعني لا يعني يعني لا يغمز بجانبنا ولا يقع يعني هذا عم يفتخر يعني عم يفتخر يعني رجال أنا معه مثل ما قال الرجال يعني لا يغمز بجانبي كتغماز الدين ولا يقع قولي بالشنان أنا رجال يعني. ومعنى لانفضوا لتفرقوا فضدتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا. ومن ذلك قول أبي النجم يصف إبلا مستعجلات القيض غير جرد ينفض عنهن الحصى بالصمد. وأصل الفض الكسر ومنه قولهم لا يفضض الله فاك. لا يفضل الله فاك إن شاء الله. والمعنى يا محمد صلى الله عليه وسلم لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعدما كان من توليهم. هو عندهم يعني الثقة يعني بعفوك وبخلقك العظيم ما كانوا يقربوا منك أبدا، لأنه فعلوا فعلي نكره يعني. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن يعلمون من سعة صدره ومن عفوه ومن شمائله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأن قلبه كبير وصدره عظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا شهادة من الله له، اللهم صل يعني لو خدوا ما كانوا قربوا. نعم كلام علي نزلوا من التلة. ايه طبعا اللي خالفوا منه، نحن اللي خالفوا يعني، لولا يعني علمهم بعظيم خلقي وبسعة صدري وكيك عظيم قلبي ما كانوا أرغوا أبدا، لأنه فعلوا فعل النكرة لولا فضل يعني ولولا. نعم. قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فيه ثمان مسائل. قال الأولى، قال العلماء أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة. فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا. فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. أنا كأنه يعني في ترتيب هنا. نعم. ولا هذا مطلق جمع؟ والله لا، عم يجعلوا عم يجعلوا مثل ترتيب درجات يعني، مثل يعني عزهن وجروهن يعني. لكن هون يعني انه عندما يبلغون هذه المرتبة عندها يرجعوا اليه، مو اي انسان يرجع اليه. قال اهل اللغة الاستشارة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. فهذا هي الاستشارة، يعني طلب ما عنده. نعم. يعني من الرأي ومن العلم ومن الفهم ومن نعم. ويقال للموضع الذي تركض فيه مشوار. مشوار. وقد يكون من قولهم شرت العسل واشترته فهو مشور ومشار إذا أخذته من موضعه. قال عدي بن زيد في سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار. أي مشار. الثانية قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم. وقال أعرابي يعني مهما بلغ من لا يعمن من ألفاظ العموم من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، والأصل يكون هو أعلاهم كمان ويعني أدناهم، فكيف إذا كان أدناهم أو سويتهم أو يعني فعزهم واجب. نعم. وقال أعرابي ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل نعم. وكيف ذلك؟ قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. يعني ترجع الملام عليهم يعني. يعني لا تحملها الجميع عندها. نعم. وقال بس معناها هو كأنه لا يتميز عنهم بشيء يعني. فهو يتميز. نعم. لو لم يتميز فما ميزوه، لكنه مع ميزه وصفاته التي يعني اختص وزاد بها يؤمر بأن يرجع، لأنه مهما بلغ الإنسان إلا هناك يرى غيره ما لا يراه هو. والإنسان يعني معروف، يعني الإنسان كامل بإخوانه. يعني وهذا أصل يعني مبدأ الشورى، يعني كانت لرسول الله وسيد النبي اللهم صل عليه كل الصحابة يعني لا يزنون شيء أمامه، ومع ذلك هذا أمرنا الحقيقة. أما الإنسان يستبد برأيه يعني هو من حيث العموم يعني ينبغي منهج الشورى. منهج الشورى نعم. أما من حيث الخصوص والتفاصيل في بعض التفاصيل قد يخالف الشورى. إيه معلش، إذا يعني رجع شاور ثم رجع إلى نفسه. نعم. يعني هو استقرأ. نعم. كل ما عنده، لكن المهم يعني ما تركهم، يعني لم يعبأ به. نعم. أيوة. كمان هذا يثيره، يعني يثيره عليه، يعني تركه يثير البقية عليه، يعني يعني يصير كأنهم يعني يترقبون فشله، يترقبون يعني النازل به. وين احنا؟ شو ليش احنا مهما بلغ يعني الكبير إلا في إله مجد الشيوخ، مجد الشورى، هذا شو قوة أمريكا؟ الرئيس ما يعني ما بيصدر عن رأيه في مجد الشيوخ، ويسموه شيوخ. وهذا فعلا يعني يعني لا يعثر، المشاور لا يعثر غالبا، يعني يعني قال لا أفعل شيئا حتى، شو قال؟ ما غبن حتى يقبل قومي. والقوم عندما يعني يستشير بعضهم بعضا لا يغبنون، كأنه عم يقول أنا لا أغبن لأني أستشير قومي. وقال ابن هويذ منداد، مو شرط يعني الأعلى يكون يعني المستشار يكون يعني بسوية أو قريب أو أعلى ممن يستشير، لا مو شرط. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الزكاة عمي قلي نروح من هون، نروح من هون، نروح لعند الشيخ وعد حمدي عبيد كان صاحبه. نعم المكتبة. ايه هو ما بعرف انه من تبع هذا قصير بكبي وطويل، هذا حمدي عبيد اللي له التفسير المختصر على حاشية القرآن المصحف. فتنا لعنده قال لي يعني الشيخ قال لي هذا اظن احمل اللي هذا حمدي عبيد وعلم وياه يعني سبحان الله صاحبين يعني. المهم قلت له انا يعني استحيت انا صغير اللي والله روح اللي اذا واحد استشارك شير عليه لو أكبر منك شير عليه، يعني هم ربما أنت تشوف شيء هو مو شايفه وبيرجع لرأيك. يقول لك من شاور الناس شاركهم في عقوله، في عقولهم. نعم وهيك يدعو الله على الجماعة. نعم. وقال ابن هويذ منداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب. وجوه الجيش يعني اللي عندهم يعني معرفة بالقتال. ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. المصالح في يسمون يعني وجهاء، يعني لا عندهم علم لكن مدرسين يعني حلب الدهر أسطورة. في ناس يعني هيك لاي هيك عنده فطرة، عنده فطرة فهم، وهدول موجودين شفت منهم. ممكن يكون بعضهم عوام لكن أصحاب رأي ساقي بتلاقي. الله يرحمه كيف واحد يقول له جميل حبري كان جالس السيد مكي يقعد هيك مع أبي هيك يملي عليه هو أكبر يعني من أخي. قال له أم محمد شوف الحكومة لا تقرب عليها، إذا بتقلك عندك سمنة تنكة سمنة عربي وعند الدولة عندك تنكة سمنة تنكة مي وعند الدولة سمنة عربي سمنة عربي، يعني قالوا له خذ هي تنكة سمنة واعطينا مي. قال له خلي سمناتك عندك، خلي ميات يعني لا تقرب عليها. طيب قلوا من هيك يعني يعني بصرف النظر صح خطأ، لكن يعني سبحان الله في شفت أنا منه. يبقى واحد يقول له مؤذيات الزرزور بيقربوا له بيقربوا له بتلاقي سبحان الله خلقه صيف شتاء لابس عباية ولابس سروال أبيض وقميص أبيض، بتلاقيه أوزن من الناس كلها هيك. بتلاقي لما بيتكلم رغم أنه عوام عاديين يعني لا دارسين، لكن خالطوا الناس هدول يرجع إليه مثل ما يرجع يعني. قال وجوه الجيش، لا ما قال على العلماء، قال وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب هذا معروف وخايط يعني، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح هذا يعني الناس فيها وجوه. أما هلا الله يعفو عنا إذا التحق الأسافل إلى علي، هلا بتسمع وجوه الناس يعني تسمع السماعات يعني نسأل الله العافية ولا أي وجه بالعكل السفلي إني صار نشوف فقد طابت منادمة المنايا يعني صار نسأل الله العافية. أنت خروج بضاع هنا ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. نعم. وكان يقال ما ندم من استشار. وكان يقال من أعجب برأيه ضل. يعني أعجب برأيه معناته هو صاحب رأيه ورجل عنده علم، بس أنا خلاص هيك اللي بشوف إذا استشير خليك على ثبات. الثالثة قوله تعالى وشاورهم في الأمر يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي. ممكن كان أن ينزل فيها وحي، فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني هذا يضاف للي اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام كمان يعني. نعم نعم. في من يمنعه بالكلية يعني. نعم. نعم. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور فيه أصحابه، فقال الطائفة ذلك في مكان. من اختلفوا بأهم لماذا يشاوره؟ نعم. فقال الطائفة ذلك في مكايد الحروب وعند لقاء العدو وتطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم. وإذا كان وإن كان الله تعالى وإلون يعني إلون مراكزون إلون يعني مقاعدون وإلون سمعتون يعني مكانتون عند قومي تتركنا، ولو كان هيك شاورهم ولو كان حد ولا بعرف شو بيستعمل مثل ما شاوروا أبا سفيان معركة اليرموك. نعم. يعني كلهم قوات شباب. نعم. هو بالجيش كان. نعم. فما ظننت أن أعيش حتى أحضر معركة يجتمع فيها فتيان قريش وأدعى في إليها يعني إلى من القيادة. نعم. يعني. نعم. وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي. قال الشافعي رحمه الله هو كقوله والبكر تستأمر تطيبا لقلبها لا أنه واجب. صار هذا لا ما بيرجع للجميع في مكايد الحروب وعند لقاء العدو وتطيبا لأنفسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا. وقال مقاتل وقتادة والربيع كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. يعني هلا الأب مع أولاده يعني تحبس ويفعل يبقى مع أنه أولاده يصير بنفس الشيء يعني، وبيرفع من قدرهم يعني صدقوا يعني أهل كمان فيها يعني إلى صدق المشورة. نعم. فقال آخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قال ما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. كأنه هي من حيث المعنى يعني الواقع. نعم. مثلا صلح الحديبية، صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام ما شاور فيه أحدا، ومع ذلك شق على بعض المسلمين. نعم. نعم. ما قراءة لكن شاذ. ولقد أحسن القائل شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي. الرابعة جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. قال العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما بينا، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل. يعني العلم والدين. قال الحسن ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. بس عندي ليش مشكلة ما كمل؟ ما كمل أحسن أفصح. بس ما بده مفعول به. ما بده لا. ليه؟ كمل زيه. لأنه كمل غيره. أما كمل هو. كمل. طاوع. طاوع زاده. كمان كمل زيده نفسه. ما بد ما بد. ما بد لا. نعم. فإذا صلح. صلح الجسد كله. نعم. فإذا صلح كمان لا يقولوا صلوها لا صلوها صار صالحا الأفصح هذا هو. نعم. يعني يشير لها المعنى بالضبط بس لا فجعل هي تأتي يعني. تأتي لازمة وتعدية في هذا البيت تبع النحو مر وانهى وادعو واسأل واعرض لحظ يمين تمنى. نعم. وارجوك ذاك النفي قد كمل. كمل. نعم. كمل. كمل. كمل أحسن من كمل. نعم. لأنه هو النفي لا يكمل. نعم. أما هو يكمل غيره. نعم. هو بدها مفعول. نعم. فإذا استشير من هذه صفته واجتهد ما في مشكلة، بس يعني يجوز اللغتين يعني أنا يعني عم يشكل عم يقول ما بصير إلا ضم يعني هيك إشارة، فهذا هالمنع هذا بدو دليل ومر مثله كتير كتير مر مثله كتير كتير بمر فسا حجة بحطها حجة بشكلها حجة مع أنه العكس الأفصح الكسر حجة للمرة ايه المرة للمرة ايه بس سئل مطلق الحجة حجة حجة الإسلام حجة الزيارة تفتح المختار والمصباح والقاموس ما بتشوف إلا حجة بالشروح يقولوا يجوز الفتح والكسر أما غيره لا حجة يقولوا هذا قال ثعلب هذا أتى على خلاف القياس. مشكلة طيب ليه؟ فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده ولا جهده جهده جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه، قاله الخطابي وغيره. يعني ما معك؟ قال واستشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. مثل الأطباء إذا كان عنده درب ورجل معروف ما لا يطمن، أما إذا كان ما عنده هذا يطمن هذا. مثل أحد الأطباء الجهل القدامى ركب دواء لأحد أبناء الملوك وكذا فمات، فقال لهم جيبوا سقوا من هالدواء نفسه فمات الطبيب. الخامسة وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا ولا مجربا؟ مجربا، هو مجرب، جرب الأمور فصار مجرب، يعني كمان يعني جربناه أكثر من مرة. هو مجرب بالاستشارة، بالاستشارة. هو مجرب الحياة، الحياة في الأمور. يعني يكون مجرب مجرب. لا أما مجرب مجرب أحسن. أخي أنا والله ما استشرت إلا يعني إلا يعني انتفعت. أخي مجرب هذا ثم مع الدواء مجرب، طبعا الدواء في شيء ثاني، يعني الدواء ما بيجرب لكن بيقول مجرب، يعني استعملناه أكثر من مرة ونفع، وهذا الرجل استشرناه أكثر من مرة واستفدنا. نعم. وعال شو هذا اسمه مرحب ولا أنا عندي قد علمني مجرب وطن مجرب شاكي السلاحي شاكي قد علمت قد علمت خيبر وأني مرحب مرحب شاكي السلاحي وطن مجرب. نعم. قد علم شو رد عليه سيدنا علي أني حيدرة أكيلهم بالسيف كيل استنجرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلكم. نعم أكيلكم. وادا في المستشير، قال شاور صديقك في الخفي المشكل. وادا، وادا يعني معناتها يعني زي لا تستشير إلا من ناصح، ناصح ومحب مثل الرؤية، يعني بالحديث ورد أنك لا تتكلم فيها إلا لعالم محب، مو بس عالم، لأنه الرؤية عند على برجل طائر عند أول مؤول لها، لذلك لا تحكي سواء ما بيحبك لا تحكي له يعني من رأى مثل ما بده، وما تكون عالم محب كمان. هذا اللي تستشيره لو كان عنده عقل لا تستشيره. نعم. وأدى في المستشير. نعم. وقد تقدم وقال آخر وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. نعم. في أبيات. نعم. والشورى بركة، وقال عليه الصلاة والسلام ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. هنيك ما ندم قالوا قيل يقال. نعم خرجوه هنيك بس هني هون رفع عزاء رفع رفعوه. نعم. بس في ضعف الله أعلم. نعم قطع من حديد خرجه الطبراني في الأقصى وعنه القضاه عن طريقه إلى الحنان بها الحسن مرفوعة. الله لم يروي عن الحسن إلا عبد القدوس، تفرد به ولده عن عبد القدوس هذا، قال فيه الذهبي في الميزان قال فلاس أجمع على ترك حديثه، وقال ابن علي حديثه منكرة الإسناد والمتن. نعم نعم نعم. هو قد يكون يعني الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح. نعم. والمعنى قد يكون صحيح. صحيح. نعم. بس هذا لا يصور لنا أن نقول حديث أو قال رسول الله. روية. روية. نعم. وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي. أيضا فيه متروك. وقال بعضهم شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غالبا وأنت تأخذه مجانا إلا إذا يعني بياخذ أجرة. وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وهي أعظم النوازل شورى. والله كانوا يعني قديم بيحكوا حكاية أنه بيستشير بيقول له أنا يعني نصحني يعني مستشيرة قال له بس حقها. ما كان يقولوا النصيحة بجماعة. أيوة. قال له حق ليرة أو حق كذا. نعم. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم. جعل الخلافة شورى يعني في المنازل يعني. شورى في ستة. نعم. وجعل الخلافة شورى. نعم. يعني عم يقول هي يعني في النازل يستشير والخلافة أعظم النوازل. هلا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة. معناها كأنه لما عدل إلى الشورى يعني ما ترجح عنده واحد على واحد من الستة. لما ترجح كان عامل مثل سيدنا أبي بكر وما يعني كأنه هذا أحزن للأمة. وقال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى. وقال الحسن والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما بحضرتهم. نعم. يعني ما بحثوه في أفضل ما يعني كل واحد يتكلم. نعم. أفضل شيء الله بيهديهم لذلك لأنهم اجتمعوا يعني كل على اجتماع. وهلا نسأل الله العافية كل التوفيق يعني. في شيء سيدي بعلم التربية والطرائق التعليم يسموه العصف الذهني. نعم. إنه إذا ألقينا مشكلة على مثلا طلاب 30 أو 40 أو 50 طالب وكله يتكلم ويعطي رأيه فيها إنه لابد الجواب الصواب غالبا يكون واحد منها إلا ما حدا ينكشه. إيه. نعم. لو كان مو من المتقدمين لأنه سبحانه وتعالى سيديه عنده الحق وعنده الصواب وسبحانه وتعالى يخلقه في الجمع. نعم. يخلق في الجمع ما يهتدون به. فقد يكون حتى المعلم أحيانا ما اهتدى له لكن لما بيسمعه بيعرفه. إيه. نعم. يعني نبهوا له شاو فبينتبه من قول أحدهم للأمر اللي واضح عنه فهي بيسموها العصف الذهني بيستخدموها كتير من طرائق التعليم من أحلى طرائق. وبيشتركوا الكل كلهم بينتبهوا بصيروا يعني بيحاولوا أنه يقدموا. وروي عن الأهم يعني من ذلك يعني مع هذا العصر الذهني إنه بيبقى يعني بيلدي عليهم وبيبقى مؤسسهم للحية على أساس التقوى إنه لما بدك تحكي احكي يعني من أجل الفائدة ما تحكي مشان أنا لقلت أنا هذا ما بيطلع منه كثير. هذول ما بيطلع منه. أما عم أحكي أنا إذا غيري حكى بسم الله مشان تطلع علي غيري هون بصير التوفيق ومن عدم الخذلان. أما أنا حكيت أنا بدأ وإذا ما مشيت حتى على رأيه يمكن يخربطها كلها. هون صار الفشل نسأل الله العفو والعافية. هذا أريد هذا كان ذا العصر يعني السلف هيك كان. يعني من يتكلم يتكلم يعني بالصلاة مو مشان يعني. وإذا في غيره حمله بسم الله. معلومة سيدي الإمام الشافعي قال ليت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذا البركسي هذا البركسي كل والله لو كانوا يريدوا يعني يكون إذن الأتباع وعلموا والله ما كان تبع لا أبا أبي حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا حدا. أما أبدا هو بده الله مو عاوز حدا، لذلك من بده الله صار هذا بيدل أنه شو بده أتبع هذا، وهذا ما كانت لغيره يعني. الله يرضى عنه الإمام المزني. نعم. أول مختصر. نعم. هذا من تعليق ما أملاه محمد بن إدريس الشافعي مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. نعم. هو المزني كاتبه. نعم. مع إعلاميه. نعم. نهيه عن تقليده وتقليد غيره. نعم. والله أنا لون يعني الناس يعني هذول اللي بيسموا حالون أنا سلفيين الله يوفقهم. قل له يا جماعة والله ما أراد الإمام الشافعي يعني يود أنك تكون مثله ولا تقلده بشيء أبدا، لكن أما وإنك لم تصعد إليه ما ترتقي إليه إيه صرت إجباري بدك تقلده. قل له مو عاوزك تقلده، أك ما بده إياك، ما عم يدور عليك أنت، واحد شايف ربه بدور على غيره، هاي الهمة هذا. ومن هون وصله، من هون تقعد الدين كل على هالمبدأ أبدا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم. الله أخذ لنا واختر لنا. يعني يقول بسنده كما في مقال أكيد يعني. ثلاث ارباع الناس اسمه احمد محمد وكذا. والله في اوقات انا ما بتعرفين يعني لا كمان اذا ما في احمد ومحمد اظن بعض يتشاء اصلا الشورى هذا المبدا، لكن لما بيكون احمد في بركه ان شاء الله ومحمد يعني. يا احمد الخير لي جاه بتسميتي الله كيف لا يتسامى النبي سني صلى الله عليه وسلم. قال السادسة والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكن، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. السابعة قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، قال قتادة أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم. والعزم هو الأمر المرول منقح يعني عمل رأي عقله فيه، هذا العزم المرول منقح نعم. ولا لا يعني العزم الأمر يعني يعني فإذا عزمت يعني عندما تعزم يعني بعد أن نظرت ورجعت استشرت أو يعني قرأت شفت أن اتضح لي هذا خلاص صار نعم. هذا العزم، العزم كأنه له قواعد يعني له قواعد نعم. وليس ركوب الرأي دون روية عزمة. أيوة. شوف سمى ركوب الرأي ركب راسه نعم. إلا على مقطع المشيحين من فتاك العرب. أي هذا يعني معروفين نقول كلمة خلاص هيك لو يسفك هي دماء الدنيا خلاص هيك كان عندهم هذا الشيء. كما قال إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبه. وغالبا هي بعدها بتورث يعني أشياء يعني بنزوا عنها يعني كمان بالميدان أو غيرها أو الحوران أو هي بتلاقي كلها بسبب واحد هيك بده هي هذا الدكتاتورية اللي بيقولوا عنها ما بصير. يعني سبحان الله القرآن يعني جعل الناس يعني هي الرحمة المشورة يعني وحدة الناس وقوة الناس وإنفة الناس يعني وقيادة الناس ونجاح الناس. سبحان الله والله معلومة واحدة يعني بتكفي للنجاح والفلاح، ومخالفة واحدة بتكفي والعياذ بالله للخسارة والفشل. نسأل الله العافية والنصر. وإن كان الأساس هو الدين، لكن يعني في أشياء واضحة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ليش عم تقروا القرآن دون؟ ليش عم تقروا القرآن؟ مشان تقلبوا ختام؟ يعني هلا مثل سورة آل عمران، والله يعني الرحمة اللي الله رحمنا فيها سورة آل عمران، وهذا الواقع الذي وقعنا فيه من إعراضنا كأننا لا نعلم ما هي سورة آل عمران. وأنا بقول والله يعني استغفر الله، أنا ما هذا ما قرأته، لكن بقول إنه ربي سبحانه وتعالى أجرى على الصحابة تلك المخالفة حتى يرحمنا به. يعني صارت هي حتى نتربى، يعني يكون إن درس عملي واضح إن الصحابة وما أدراك وبينهم رسول الله، منظروا ما حل به وكانت الغلبة له. بقى احنا من باب أولى، يعني لو نجحنا هذا، لو نجح صار نجاح، معناته مو نجاح، ما بصير يكون نجاح. لذلك يعني الله يكرمنا نتمسك بالقرآن ونقرأ القرآن صحيح. وقال النقاش، الله يرحم الشيخ حسن، عنده المعية بمثل هالأمور رحمه الله، يعني هيك تلاقي بينظر هيك بآية بشي هيك تلمع بذهنه ويبتدي وبيملي يعني، وبهيك ظهر يعني، ولا غيره بالعلم ربما يكون غيره أعلى رحمة الله. يعني كان يتأثر وهيك يتدبر وكأنه يصطبق بالآية رحمة الله عليه. نعم. وكان الشيء الله يرحمه الشيخ يرجع أحيانا لرأي الشيخ صادق في كثير خاصة بالأمور الصعبة. نعم يرجع. نعم. وقال النقاش العزم والحزم واحد، والحاء مبدلة من العين. نعم. قال ابن عطية وهذا خطأ، والحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه، والحذر من الخطأ فيه، والعزم قصد الإمضاء، والله تعالى يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل. يعني أول درجة معناتها حزم بعدين عزم، فأنه مأخوذ الحزم من الحزم يعني من العقل يعني. أيوة. من العقل بعدين من شدة الحزم، لا من شدة، لا من شدة، من شدة لا من شدة الحزم. نعم. فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. نعم. والعرب تقول قد أحزم لو أعزم. هلا الناس المتبادر انه الحازم يعني الشديد، الشديد حازم يعني ما بتساهل، ممكن يعني ما يراجع. لا، مو هذا الحزم، حزم العقل. وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد جعفر وقرأ جعفر جعفر منصوف وقرأ جعفر الصادق، بس ما بنقدر بالإضافة نسويها مضاف. نعم. جعفر أي إضافة؟ لا مو إضافة، بالوصف التنوين. نعم. لا، إذا كان وصف التنوين إيه، إذا كان موصوف يكون مثلا زيد ابنه وزيد ابنه. نعم. زيد ابنه إيه، هذا إذا وصفنا من يوز فيها الوجه لا يأتي. إيه نعم. طيب هذا منع وصف زيد جعفر؟ لا وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد. أنا سمعت الأساتذة الكبار يعني من نوع من الصرف يعني. فإذا عزمت فإذا عزمت يعني سبحانه وتعالى نسبها له. نعم نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه. أيوة. كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. ومعنى الكلام أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك فتوكل على الله. نعم. والباقون بفتح التاء. قال المهلب وامتثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ربه فقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله، أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف، لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلبس إذا عزمت لا ترجع. نعم فلبسه لأمته صلى الله عليه وسلم حين أشار عليه بالخروج يوم أحد من أكرمه الله بالشهادة فيه وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر، يا رسول الله خرج بنا إلى عدونا، دال على العزيمة. وكان صلى الله عليه وسلم أشار بالقعود، وكذلك عبد الله بن أبي أشار بذلك كمان بالقعود. وقال أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس، فإنهم أقاموا بشر مجلس، وإن جاءوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السكك ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام، فوالله ما حاربنا قط عدو في هذه المدينة إلا غلبناه، ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غلبنا. وأبى هذا الرأي من ذكرنا وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ودخل إثر صلاته ولبس سلاحه، فندم أولئك القوم وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا يا رسول الله أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل. كان رأيه اللهم صل عليه كان يميل لرأي أبي أخذ الله بن أبي هو المصلحة لها. نعم المصلحة، لكن ألح عليه الصحابي رضي الله عنه. نعم. في مسجد بالمدينة اسمه مسجد الدرع. نعم. صغير بالطريق لأحد. نعم نعم لكون اللي بس الدرع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الثامنة قوله تعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، التوكل الاعتماد على الله مع إظهار العجز. والاسم التكلان يقال منه اتكلت عليه في أمري، وأصله اوتكلت، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء الافتعال، ويقال وكلته بأمري توكيلا، والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحها. واختلف العلماء في التوكل، فقالت طائفة من المتصوفة لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره. يعني لا يستحق، يعني لا ينبغي أن يكون إلا من اتصف بها، مو كل واحد يتوكل. لا يستحقه إلا يعني لا يصل لهذه المرتبة إلا من اتصف بهذا الوصف. وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى. السعي شو دليلها؟ وقال عامة الفقهاء ما تقدم ذكره عند قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهو الصحيح كما بيناه. وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله لا نخافا، مع أنه صوفي كبير. هذا تصوف يعني الله يرضى. وقال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف. أنه يخاف عن سيدنا توكل، يعني لا عم يجعلوا يعني ما بيصح يكون ما خصصوا عما الذي يكون متوكل ينبغي أن يكون بهذا الوصف مطلقا. هالإطلاق الشيخ ما بده ما هيك يلا نعم. وقال نعم وأخبر عن إبراهيم عليه السلام بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف. فإذا كان الخليل وموسى الكليم قد خافا وحسبك بهما فغيرهما أولى. وسيأتي بيان هذا المعنى. قوله تعالى كرمتنا خير ابتسال جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله رب العزة الله يسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا وصلنا اللهم اغفر للصالحين بنورنا ورحمتك وزعين لنا من أعمالنا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر والحمد لله جل وعلا نجاتا من النار. اللهم لا تدع منا الهم الا وفقته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا وفيته ولا مريضا الا علينا شفيته ولا عافيته ولا عدوا الا كبته ولا ضرهم وهمهم إلا عاجه كشفته يا رب العالمين. ولا عدوا إلا كبته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عاجه يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بالقرآن العظيم اللهم خلقنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا على قدم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك هذا الجلال والإكرام. اللهم عاجلا أرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم أرنا في أعداء دينك آية يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وأرنا وحقق فيهم قولك. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. اللهم أرنا هذه القارعة. اللهم أرنا يا رحمن. اللهم عجل يا رب العالمين واجعله حوضا إلى دينك يا رب. وترسوك بشريعة نبيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد.